قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في الضيف ونحوه. ذكر عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه قال: فقال أبي وأخذ بدجام دابته: أدعو الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. خرجه مسلم. وعبد الله بن بشر وعبد الله بن بشر بن أبي بشر أبو صفوان المازني الصحابي المعمر، بركة الشام أبو صفوان المازني، نزيل حمص، توفي سنة 96 رضي الله تعالى عنه. والوطبة الحيس يجمع بين التمر والأقط والشمن. عن عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها الحديثة. وقد مر لفظه عند مسلم. وفي لفظ لأبي داود عن عبد الله بن بشر من بني سليم رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاما فذكر حيسا أتاه به، ثم أتاه بشراب فشرب، فناول من على يمينه وأكل تمرا، فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى، فلما قام قام أبي فأخذ بلجام دابته فقال: ادعوا الله لي. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، اللهم بمعنى يا الله. البركة الزيادة، يقال بارك الله لك أي زادك خيرا. وعلامة البركة القناعة وتوفيق الطاعة. اللهم بارك لهم واغفر لهم أي ذنوبهم وارحمهم بالتفضل عليهم. قوله: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، أي جاء لنا زائرا في الله عز وجل أو ملبيا للدعوة. والنزول الحلول، نزلهم ونزل بهم وعليهم، ينزل نزولا ومنزلا حلا. فقربنا إليه طعاما أي قدمناه له. قرب الشيء بالضم يقرب قربا أي لنا، وتقرب إلى الله بشيء أي طلب به القربة عنده. وقربته تقريبا أي أدنيته، والمقرب من الخير الذي يدنى ويكرم. الوطبة الحيس يجمع بين التمر البرني والأقط المدقوق والشمن الجيد. هذا قاله ابن الأثير. وأما القاضي عياض فقال: فقربنا إليه طعاما ووطئة، كذا ضبطناه على أبي بحر بالواو وكسر الطاء ووطئة، وكان في كتاب العذري مهملا. قال: وقيده في كتاب ابن عيسى رطبة بالراء وفتح الطاء وباء موحدة. الصواب من هذا كله الأول، وطبة. يلقي النوى بين إصبعيه أي يجعله بينهما لقلته ليرمي به. ويلقي النوى بين إصبعيه ولم يلقه في إناء التمر لئلا يختلط بالتمر، وقيل كان يجمعه على ظهر الإصبعين ثم يرمي به. قال شعبة: هو ظني، وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى. معناه أن شعبة قال: الذي أظنه أن إلقاء النوى مذكور في الحديث، فأشار إلى تردد فيه وشك. وفي الطريق الثاني جزم بإثباته ولم يشك، فهو ثابت بهذه الرواية. وأما رواية الشك فلا تضر، سواء تقدمت على هذه أو تأخرت، لأنه تيقن في وقت وشك في وقت، فاليقين ثابت ولا يمنعه النسيان في وقت آخر. يستفاد من الحديث ما قاله النووي رحمه الله فيه استحباب طلب الدعاء من الفاضل، ودعاء الضيف لتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة، وقد جمع صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء خيرات الدنيا والآخرة. فيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التواضع، وما كان عليه من تزاوره مع أصحابه رضي الله عنه. فيه تقريب الأكل للضيف، وهو من مكارم الأخلاق، كما فعل أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام لما نزل الملائكة ضيوفا عليه فقربه إليهم وكان لا يعرفهم، لأن ذلك أيسر لهم وهو من الإكرام القولي والعملي، كيف لا، وقد قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: كان أول من أضاف الضيف إبراهيم. والأفضل للمضيف أن يقدم المأكول على المشروب، وأن يجمع في ذلك بين الإكرام القولي والعملي. وفيه استحباب أن يدار بالمشروب من جهة اليمين، ولا يتكلف في ذلك، لقول سلمان رضي الله عنه لما دخل عليه رجل فدعا له بما عنده ثم قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا، أو قال: لولا أن نهينا أن يتكلف أحد لصاحبه لتكلفنا لك. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وصححه الألباني في الإرواء: لولا أن نهينا أن يتكلف أحد لصاحبه لتكلفنا لك. فالإنسان لا يتكلف، إذا نزل عليه ضيف يكرمه ولكن لا يتكلف له. في الحديث حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يلقي بنوى التمر في إناء التمر لئلا يختلط النوى بالتمر فتعافه النفس، وهذا من باب التعليم للأمة، وهذه أيضا من الحكمة من نهيه صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب والطعام، لأن النفخ لا يخلو من بزاق وغيره الذي تستقذره النفس. فيه استحباب أن يلتمس صاحب الطعام الدعاء من الضيفان، وعلى الضيف أن يجيبه بالدعاء له بالبركة والرحمة والمغفرة. تعلم الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم التواضع، وتعلموا إكرام الضيف عمليا ونظريا. قال عبد الله بن بسر رضي الله عنه: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة وقد ثرد فيها، أي جعل فيها ثريد، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. رواه أبو داود وصححه الألباني. ومعنى جثى، جثى كدعى، ورمى جثوا وجثيا بضمهما، جلس على ركبتيه أو قام على أطراف أصابعه، ولعل ذلك لأنهم لما كثروا احتاجوا إلى أن يفسح بعضهم لبعض، وهذا الذي يكون من الجثو إنما يكون فيه بعض إفساح مما لو جلس على غير هذه الجلسة. الغراء كانت العرب تبدو السيدة المطعامة جفنة، لأنه يضعها، أي يضع الجفنة ويطعم الناس فيها، فسمي باسمها. والغراء البيضاء، أي أنها مملوءة بالشحم والدهن. كان له قصعة بفتح القاف، وفي المصباح بالفتح معروفة عربية وقيل معربة، يقال لها الغراء، والغراء تأنيث الأغر من الغرة، والغرة البياض في الوجه، وقيل غير ذلك. وفي الحديث الأخير هذا جواز تسمية القصعة، وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمي الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي عمامته، بل سمى بغلته، بل سمى حماره، وسمى أسيافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. خرجه أبو داود وغيره، وصح إسناده الألباني في تخريج الكلمة الطيبة. سعد بن عبادة ابن دليم ابن حارثة ابن أبي حريمة ابن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأكبر الخزرجي الأنصاري سيد الخزرج، شهد العقبة وبدرا، وقيل لم يشهد بدرا. روى عنه بنو قيس وسعيد وإسحاق وعبد الله بن عباس وعيسى بن فائد وسعيد بن المسيب والحسن البصري وغيره. مات رضي الله عنه سنة 16، وقال الواقدي سنة 15، وقال أبو عبيد سنة 14 بحوران من أرض الشام. قال الحافظ: لا أعلم له خلافا أنه مات بحوران من أرض الشام، يقال إن الجن قتلته، ويقال لقبر هناك بالقرب من دمشق بالمنيحة أنه قبر سعد بن عبادة، يحتمل أن يكون قد حمل من حوران إليها. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحديث ما يقال من الدعاء لمن طعم الطعام عند أخيه. إذا أفطر عند أهل بيت يقول لهم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. لفظ أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. صححه الألباني وغيره. ولفظ النسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وتنزلت عليكم الملائكة. وأخرجه أيضا أحمد في المسند، وصحح الحديث محقق المسند. ورواية ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. كان إذا أفطر عند قوم، قال الصنعاني رحمه الله فيه أن هذا الدعاء بخصوصه يقال لمن يفطر عندهم لا من يضيفونه ولو مفطرا. قوله أفطر عندكم الصائمون دعاء من الضيف للمضيف لتحصيل الأجور جزاء على ما قدم. قال الصنعاني: إخبار بمحبتهم للخير، فإنه لا يضيف الصائم إلا محبة، ويحتمل أنه دعاء بألا يزال يفطر عندهم الصائمون فيتوفر أجرهم ويتسع رزقهم، لأنه إذا دخل الضيف على قوم دخل برزقه وخرج بذنوبهم. قوله وخرج بذنوبهم يعني لم يخرج مأثوما ذا ذنب، وإنما خرج بذنوبهم أن الله تعالى غفر له. وأكل طعامكم الأبرار، الأبرار جمع بار، وهو المطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا دعاء وإخبار، وهذا موجود في حق النبي المختار لأنه أبر الأبرار. فإن كان إخبارا فظاهر، وإن كان دعاء فهو سؤال بأن الله يجعل إطعامهم للأبرار ليكثر أجرهم. وصلت عليكم الملائكة أي استغفرت لكم لمغفرة ذنوبكم ورفع درجاتكم. صلت عليكم الملائكة استغفرت لكم، وكأنه كان هذا تارة والأولى أخرى، قال المناوي: وأراد بالملائكة الموكلين بذلك بخصوصه إن ثبت، وإلا فالحفظة أو المعقبات أو رافع الأفعال أو الكل، أو أراد غير ذلك. والملائكة يريد ملائكة الرحمة بالبركة والخير الإلهي. يستفاد من الحديث ما قاله الصنعاني رحمه الله: هذا كان يقوله صلى الله عليه وسلم لمن يفطر عنده أو من أكل عنده طعاما مطلقا، وهو دعاء لهم بإجراء الخير على أيديهم من إطعام الأبرار وما يتفرع عليه من صلاة الملائكة الأخيار. ورد بصيغة الإخبار تفاؤلا، كما قالوا: مات فلان رحمه الله، على أحد احتمالين كما عرف في علم البيان. ويحتمل أنه إخبار لهم، وليس المراد الإخبار بذلك، لأنهم عالمون به ولا لازم الفائدة، فإنهم عالمون أنه عالم به، بل الثناء عليهم. فيه استحباب دعاء الضيف للمضيف بهذا الدعاء الذي فيه خير وبركة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه محقق المسند، لأنه رواه أحمد في مسنده، وصحه الألباني في صحيح ابن ماجه وفي صحيح الجامع وفي غيرهما. ففيه استحباب دعاء الضيف للمضيف بهذا الدعاء الذي فيه خير وبركة. في الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد وخشونة العيش، فقد قدم سعد بن عبادة ما عنده وهو خبز وزيت، إلا أن الله قد حماهم الدنيا. فيه عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبل ذلك الطعام ودعا لهم، لأنه من جملة نعم الله تعالى، قدم له خبزا وزيتا. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أهله طعاما فقالوا: ما عندنا إلا الخل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. رواه مسلم. هذا فيه هذا التواضع والاعتراف بنعم الله تبارك وتعالى. ولا أحسب أن هناك من المسلمين من يأكل خبزا بخل، أو أن إنسانا يضيف إنسانا فيقدم له خبزا وزيتا فيقبل ذلك منه. ربما خرج فشل عليه واتهمه بالبخل وعدم المبالاة بضيفانه إلى غير ذلك من هذه الأمور. ومع ذلك فسعد بن عبادة وهو سيد الخزرج رضي الله عنه، ما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم لما زاره سوى الخبز والزيت، والنبي صلى الله عليه وسلم طعم ودعا كما مر في الدعاء النبوي العظيم. احضار ما سهل، وهذا لا ينافي الجود. فيه استحباب الدعاء من الضيف عند فراغ الأكل، بل هذا يحض على الجود ويحض على البذل، لأن التكلف يعقد الأمور ويصعب الوصول إلى المبتغى. وأما الأخذ بالأسهل الأيسر مع سماحة النفس وعدم البخل والشح فهذا لا ينافي الجود. قال الألباني رحمه الله: أعلم أن هذا الذكر ليس مقيدا بالصائم بعد إفطاره، بل هو مطلق، لأنه ليس في الحديث التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما. هو دعاء لصاحب الطعام بالتوفيق حتى يفطر عنده الصائمون وحتى ينال أجر إفطارهم، وهو بالنسبة إلينا لا يمكن أن يكون إلا دعاء كما لا يخفى، كأننا لا ندري قبل ذلك أم لم يقبل، فليس إخبارا وإنما هو دعاء، إنشاء ودعاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وخرج أيضا يريد أبا داود وضعف الألباني إسناده. عن جابر رضي الله عنه قال: صنع أبو الهيثم ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم. قالوا: يا رسول الله، وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. الحديث كما مر حديث ضعيف لا يثبت. وأما قوله أثيبوا أخاكم أي جازوه على صنيعه، يقال أثابه يثيبه إثابة، والاسم الثواب، ويكون في الخير والشر، إلا أنه بالخير أخص وأكثر استعمالا. إذا دخل بيته بضم الدال وكسر الخاء على البناء لما لم يسمى فاعله، وبيته مرفوع، وكذلك طعامه وشرب شرابه. وقد أراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الحديث أيضا أن ينبه على أنه يستحب للضيف أن يدعو للمضيف، فإذا نسوا ذلك ذكرهم واحد منهم. والحكمة في هذا الدعاء المجازاة والمكافأة وتطيب قلب المضيف وزيادة المحبة وتوكيد المودة وذكر اسم الله تبارك وتعالى. ولا شك أن مثل هذا يؤدي إلى مزيد بذل ووفرة عطاء، وكثير من النفوس إنما تسمح مع مثل هذا الدعاء أو مثل هذا الثناء ما لا تسمح به عند الكنود، عند الجحود، عند عدم الإتيان بأمثال هذه الكلمات الطيبات. والحديث ضعيف كما مر، ولكن الدعاء لصاحب الطعام قد ثبت في غير ذلك من الأحاديث الثابتة وقد مرت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.